نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال الإمام ابن مالك رحمه الله: وفي اختيار لا يجيء المتصل إذا تأتى أن يجيء المتصل، وفي لوث الهاء سليه وما أشبهه في كنته الخلف تما، أذاك خلتانيه واتصالا اختار غير اختار الانفصال. اختار غير اختار الانفصال، وقدم الأخف في اتصالي، وقدم ما شئت في انفصالي، وفي اتحاد الرتبة الجنفصلا، وقد يبيح الغيب فيه وصلا مع اختلاف ما ونحو ضمن إياهم الأرض. مو من البيت بداية ماركة. ها؟ لا، من شو من البيت هذا؟ لماذا؟ وفي اتحادي وفي اتحاد الرتبة الزم فصلة. ها؟ وقد يبيح الغيب فيه وصلة. زيد؟ مع اختلاف ما وقبل أي نفسي. سيأتي بعدين. هذا زائد، هذا من الشواهد. هذا مع اختلاف الضامنات يشتمه. ما اختلاف ما ونحو ضمنت إياهم الأرض. وما اختلاف ما ونحو ضمنت إياهم الأرض. هذا من البيت الكافية الشافية، ليس من الألفية. هذا ليس من الألفية، من الشواهد. حقه أن يكتب بالأسود ليس بالأحمر. زيد لبال. لا لبال. وقبل يا نفسي. وقبل يا نفس مع الفعل. وقبل يا نفس. وقبل يا نفس مع الفعل التزم. تزم. التزم. التزم نون وقاية وليس قد نظم. وليتني فاش وليت ندرا، وما لعل كس وكن مخيرا. وما لعل كس وكن مخيرا. وكن مخيرا. نعم. في الباقي. ها؟ مخيرا. ما ليش يقرأ مش. وليتني فاشا وليت ندرا. فاشا وليت ندرا، ومع لعل اعكس وكن مخيرا. في الباقيات واضطرارا خففا، مني وعني بعض من قد سلف. وفي لدني قل، وفي قدني وقطن الحف ايضا قد يفي. بس اظن انتهى الباب. ها؟ كم؟ كم؟ واحدة بواحد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين أمين محمد على آله وصحبه وسار على نجيه ودين سلم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول ابن مالك رحمه الله تعالى في ألفيته: في اختيار لا يجيء المتصل إذا تأتى أن يجيء المنفصل، وفي اختيار لا يجيء المنفصل إذا تأتى أن يجيء المتصل. ها هنا لا يزال المبحث في ما يتعلق بالضمير. أخذنا الضمائر وهو أول نوع من أنواع المعاني، هو أقواها. فالضمير وهو كلمة تدل على مخاطب حاضر أو غائب، يعني متكلم أو خاطب أو غائب من غير قرينة، فاللفظ نفسه يدل على ذلك. وهو على قسمين: بارز ومستتر. والبارز على قسمين: متصل ومنفصل. والمستتر على قسمين: واجب الاستتار وجائز الاستتار. فكلامه سبق على تعريف الضمير وبيان قسميه المتصل والمنفصل، وهذا هو البارز. ثم ذكر الأصل في أن الضمائر كلها لازمة للبناء، وأن الضمائر يأتي منها ما هو محل رفع أو محل نصب أو محل جر، وقد يجمع ذلك في بعض الضمائر، وذكر منها لا الجمع مخاطب المتكلمين. وأما الياء والهاء فلم يذكرهما لما سبق ذكره، لأن الياء وإن كانت تأتي محل رفع ونصب وجر لكن ليس على معنى واحد، فتأتي في محل رفع وفي محل نصب، في محل رفع في المؤنث المخاطبة ومحل نصب وجر في المفرد المتكلم. والهاء تأتي في محل رفع في الضمير المنفصل ليس المتصل، وتأتي في محل نصب وجر في المنفصل الغائب. نعم. وقد يأتي بعض الضمائر أيضا للنصب أو الجر. ثم أشار إلى المستتر ومتى يجب استتاره ومتى يجوز الاستتار، وقد ذكر أربعة مواضع يجب فيها الاستتار، وأضفنا إلى ذلك مواضع أخرى، وحكينا لكم للسيوط في ذلك بيتين، من يحفظهما؟ ها؟ وستر مرفوع بأمر حكم وغير غير ياء المضارع وغير ياء مضارع واسميهما، وفعل استثناء وتعجب وافعل التفضيل فافهم توصيبي. راجع يا سماء العلم، إذا ما أعطيت كلك لا يعطيك، تعطيه كلك يعطيك بعض، فإن لم تعطيه شيئا أجلس قيد وروح وطبق كتابك الله ما يصلح. طيب، بعدين صار يذكر في المنفصل، فذكر ما اختص بالرفع المنفصل المرفوع وذكر المنفصل المنصوب، ثم أشار إلى مسألة، هذا الضمير الذي يأتي منفصلا متصلا إذا أمكن أن يأتي متصلا هل يجوز أن تأتي به منفصلا، أو أنه متى أمكن الاتصال لزم فلا يجوز فصله أو لا يصح؟ هذه مسألة. فإذا أحيانا يجب الاتصال، أحيانا يجب الانفصال، ولكن إذا أمكن الاتصال هل يجب أو يقال هو الأفضل مع جواز الانفصال؟ أشار بذلك أو إلى ذلك فقال: وفي اختياري لا يجيء المنفصل إذا تأتى أن يجيء المتصل، أي متى أمكن اتصال الضمير فهو اللازم ولا تأتي به منفصلة. فأشار إلى أن وصل لما، لأن الأصل في وضع الضمائر الاختصار، والاختصار في اتصالها لا في فصلها، فالاتصال بلا شك أخطر من الانفصال، ولهذا فلا يعدل عنه أي عن الانفصال الاتصالي إلى الانفصال إلا لحاجة أو ضرورة كضرورة شعرية ونحوها. واضح؟ يمكن أن تقول أكرمته، فلماذا تقول أكرمت إياه؟ واضح؟ يصح أن تقول أكرمته. طيب لو قلت أكرمت إياه صح ولا لا؟ أيهم أولى؟ أكرمته هو أخطر، كما يصح أن تقول أكرمت إياه فيصح أن تقول أكرمهم أنا، هل يؤتى به؟ قال لا، لا تأتي به، وإنما تأتي بالمتصل، فلا تقول أكرمت إياهم أو أكرمهم أنا. وما ورد على خلاف ذلك فإنما هو من باب الضرورة الشعرية، واضح؟ وإليه أشار بالبيت، ها؟ فين قال البيت؟ شو عندكم البيت؟ بداية الوالي في الأموات قبله، الآخر الذي حكيته، ما اختلاف ما ونحو ما ضمنت إياهم الأرض الضرورة اقتضت. أيوة، هذا في ذكره في الكافية، ليش هنا؟ طيب، أقول فمثل مثاله قوله بالبائس الوارث الوارث الأموات قد ضمنت إياهم الأرض في الدهر في دهر الدهارين، ولم يقل قد ضمنتهم، هذا للضرورة الشعرية، للضرورة الشعرية، للضرورة الشعرية. ومثله أيضا قول بعضهم أو قول زياد بن كبيل في ميميته وما أصاب من قوم وما أصاحب من قوم فأذكرهم إلا يزيدهم حبا إليهم، إلا يزيدهم حبا إليهم. فإذا جعلنا هم في آخر البيت فاعل للفعل المضارع يزيدهم، فيكون ها هنا هم ضميرا متصلا ضميرا منفصلا، وعند ذلك يكون في البيت نوع من التعقيب، والمعنى وما أصاحب قوما فأذكرهم فأذكر لهم قومي إلا يزيدون قومي حبا إلي، لكثرة ثنائهم على قومي. لكثرة ماذا؟ ثنائهم على قومي، واضح؟ قال وما أصاحب من قوم فأذكرهم إلا يزيدهم حبا إليهم، وإن كان البيت فيه تعقيد، لكن المراد أنه كلما صاحب قوما فذكر لهم قومه فإن هؤلاء الذين يصاحبهم يزيدونه حبا لقومه لأنهم يكثرون الثناء عليه، فقال إلا يزيدهم حبا إلي هم، إلا يزيدهم هم، هذا يعود على إيش؟ على قومه، إلي حبا هم، هي هؤلاء الذين أصاحبهم. وأيضا البيت الذي ذكرناه، البيت الذي ماذا ذكرناه، لكن هذا إذا لم يقم إذا لم يقم عارض يلزم الفصل، فإن قام عارض يلزم الفصل وجب الفصل، وجب الفصل كتقدم الضمير على عامله، تقول نعبدك لكن إياك نعبد تقدم فوجب الفصل، فإذا تقدم الضمير المتصل على العامل استوجب انفصاله كإياك نعبد، فأصله نعبدك، لكن لما انفصل عن الضمير وتقدم عليه انفصل، فلا تقل نعبد إياك، هذا على اختيار المؤلف لا يأتي الناظم، لا يأتي، لا تقل نعبد إياك، هذا نقص ولا يجيب، لأنك تستطيع أن تتصل تقول نعبدك، لكن إذا قدمت الضمير فقلت إياك نعبد وجب الانفصال. لا تقول كان نعبدك، نعبدك، لا تقول كان نعبدك أو كان نستعين، بل تقول إياك نستعين. واضح؟ إياك نعبد وإياك نستعين. وعند ذلك فصل الضمير مع تقدمه ها له فائدة، وهو إفادة ماذا؟ الحصر والقصر، إفادة الحصر والقصر. وأيضا الضمير ينفصل إذا وقع بعد استثناء، بعد حصر باستثناء. ما جاء إلا أنا، وما حضر إلا زي إلا هو أو إلا أنت، يقول حضرت، لكن إذا حصلت، والحصر يفيد ماذا؟ له معناه، فعند الحصر يلزم الفصل، عند الحصر يلزم الفصل. فإذا وقع الضمير محصورا بإلا أو إنما لزم فصله. قال جل وعلا أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، أمر أن تعبدوا إلا إياه. وفي قول الشاعر أنا الزائد الحامي الذمار وإنما، أنا الزائد من زاد يزود أي يدافع، أنا الزائد الحامي الذمار وإنما يدافع عن أحسابهم أنا أو مثلي، وإنما يدافع عن أحسابهم أنا أو مثلي. تبع معي يا شيخ، اكتب أنت، اكتب وأنت تبع، لا تقرأ في يعني إذا الحقيقة طريقة اقتناص الفوائد وضبطها أشرنا إليها غير مرة. إذا كنت لم تراجع الكتاب أو ما بين يديك قبل الجلوس استمع واكتب، سواء كان مكتوبا أو غير مكتوب. فإن أردت أن تخلص ما تسمع زيادة عما في الكتاب فراجع ما في الكتاب قبل أن تأتي. أما إذا صرت أنا أقرأ وأتكلم وأنت تبحث، موجود لما موجود، لا تحصل لا المسموع ولا المنقول، يفوتك المسموع والمنقول. واضح؟ المشهود والمكتوب. فهذا الكتاب راجع قبل أن تأتي فتعرف الأبيات الموجودة من غير الموجودة. فإذا أمليت بيتا قال موجود نحن، فهنا تستفيد أكثر، قرأته سابقا وأنت تستمع وتفهم الشاهد أكثر وقت. لكن إذا صرتنا وأنت تبحث موجود مو، يفوتك شيء كثير. مفهوم؟ الطريقة هذه أصلا إلى غير وضع. أنا كنت البيت هذا غير موجود عندكم، مكتوبه موجود عند المحيدين، المحيدين ما شاء الله لو ما ترك شيء إلا أتى، ما ترك ما كم ترك الأول الآخر، لكن المحيدين رحمه الله ما ترك، يظهر لي ما ترك. طيب أنا الزائد الحامي الذبار وإنما يدافع عن أحسابهم أنا أو مثلي. قالوا أمر أن لا تعبدوا إلا إياه محصور بإلا، إنما وأنا أو مثلي محصور بماذا؟ بإنما، انفصل الضمير ولا لا؟ فهناك أسباب توجب فصل الضمير. مفهوم؟ قال وصل أو افصل هاء، عندكم هؤلاء هاء ها؟ هنا هاء. وصل أو افصل هاء سليه وما، سليه وما أشبهه في كنته الخلف انتمى. هنا أشار إلى مسألة، كذاك خلتنيه واتصالا أختار غير اختار للفصالة. هنا أشار إلى مسألة تستثنى مما سبق في اختياره، وقال كل ما جاز اتصاله لا يجاء به منفصلا، لكن يستثنى من ذلك مسألتين أو يدخل تحت ضابط. قال وصل أو افصل، فأنت بالاختيار. ها أسليه وما أشبهه، وماذا؟ وما أشبهه في كنته الخلف التبع، فهنا ضابط أو ضابطين. الضابط الأول إذا اتصل بالعامل ضميرين أولهما أخص من الثاني، وغير مرفوع، والعامل فيهما ليس من النواسخ، أي في كل ثاني ضميرين متصلين، ثاني ضميرين متصلين ليس من باب المبتدأ والخبر، فأنت مخير في فصل الضميرين ضميرين أو في اتصاله، في فصل ثاني الضميرين أو اتصاله، فتقول الدرهم سلنيه أو سلني إياه، وتقول الدرهم أعطيتكه أو أعطيتك إياه، طيب نفهم القاعدة بعدين نتب في الأقوى والأرجح. قال وصل أو افصل، أو افصل ها أسليه وما أشبهه، سليه سأل، سأل ما هم من النواسخ المبتدأ والخبر، ليس من لواسخ المبتدا والخبر. سأل زيد أخاه الكتاب، صح؟ فأخاه الكتاب ليس من المبتدا والخبر، لا تقل الأخ كتاب، بخلاف كان الجو معتدلا، الجو معتدل، إذا فليس هما بما لم يبان الخبر مجرد خبر. قال سليه، سليه، سلي أنت الكتاب أو الدرهم، تقول أنت الدرهم مبتدأ الخبر، لا تقول. إذا ليس الضميرين من المبتدأ من باب المبتدأ والخبر، واضح؟ بخلاف مثلا كلته، كقول النبي صلى الله عليه وسلم لما تخبأ لابن الصياد ليعرف ما يقول، فقال عمر دلني أقتله يا رسول الله، فلا قال عليه الصلاة والسلام إن يكله فلن تسلط عليه، ولقد في كنته الخلف انت مسائل إن يكن هو، إن يكن ابن الصياد الدجال لا تقدر عليه، إن يكن ابن الصياد الدجال فلن تقدر عليه، إن يكن هو، يكن هو، ها ضميرين ولا لا، هو الدجال يصح مبتدأ الخبر كان من اللوازم تقابل تداء القضاء. مفهوم؟ إذن العامل ليس من النواسخ والضميران المتصلان به ليس من باب المبتدأ والخبر، لكن الأول أخف من الثاني. الأول أخف ماذا؟ من الثاني. طيب ترتيب الضمائر من هو الأول؟ تكلم. والثاني ثم سلي هي. فالأول ياء سلي هي الهاء هو الخاء الغاء الهاء الغاء الغاء. إذا فصار سليه اتصل ضميرين ضميرين ها سليه هي ضمير ها. خلينا أنت الفاعل مستتر ولا غير موجود. الهاء هو أنت. الدرهم سليه هو إيه الدرهم ها سلي أنا في الفاء مستتر غير أنت. إذن الياء أخص من الهاء ولا لا؟ فأنت هنا مخير تأتي به متصلا أو تأتي به منفصلا. تقول الدرهم أعطيتك هو أعطيتك. طيب أعطى من النواسخ ولا لا؟ ها قلنا القاعدة الأولى والضمير ليس مرفوعا. سلي الياء في محل نصب ما هو في محل رفع، ليس في محل رفع. واضح؟ ليس في محل رفع فالياء في محل نصب. نأتي إلى أعطيتكه الدرهم أعطيتكه فتقول أعطيتك إياه. الكاف والهاء الكاف والهاء ضميرا الأول أخف من الثاني ولا لا؟ الكاف مخاطب والهاء غيبة فيصح الوصل والصرف. أعطيتك واضح؟ مفهوم ولا لا؟ وصل أو يفصل الهاء سلبيه وما أشبهه. أما في كنته خلف تما إذا كان من هذا الباب فهذا فيه الخلف، فهذا فيه الخلاف. إذا كان الضميران في عامل هو من النواسخ والضميران من باب المبتدأ والخبر إذا كان متصلين بكان وأخواتها أو ظن وأخواتها فها هنا الخلاف المذكور بينهم. والخلاف واقع بين سباوي وغيره. السلام عليكم. سلام سلام سلام سلام اوكي هاي المشاهد نابة سلام سلام يخفض ان شاء الله يخفض ايه ليش؟ هي خلاص خلاص من بعد خير. الآن كلهم حول عموما في الدروس حول الزكاة والخطبة حول الغيبة. الغيبة الغيبة الغيبة الغيبة الغيبة الغيبة لما حدثت الجمعة الماضية اي لا بس ما كنا في اي كلهم هاي بس ما فيكم وين وصلنا؟ فالخلاف بين سيبوي وغيره. والمؤلف قال قد اختار الاتصال وغيره اختار الانفصال. قال كذاك خلتنيه واتصالا لأن كنته في كنته وكنت ما كذاك خلتني فكنته نواتح كان وخواته وخلتنيه ظن وخواته واتصال أختار هو اختار الاتصال. أما غيره فاختار ماذا؟ فاختار الانفصال. المؤلف بن مالك اختار اتصال الضميرين أصله مبتدا وخبر كالهاء في كنته والهاء في خلتنيه لأن الأصل في الضمائر أنها تؤتى بها الاختصار والاتصال أدعى للاختصار من الانفصال. أما سيبويه فقد اختار الانفصال أن يفصل ثاني الضميرين لأن الانفصال أخف على اللسان. وعلل سيبويه مذهبه هذا بقوله أن ثاني الضميرين أصله خبر والخبر من حقه في الأصل الانفصال. وكلا المذهبين مسبوع عن العرب وكلا المذهبين مسبوع عن العرب واضح؟ طيب زيد كذاك خلتنيه واتصال اختار غير اختار الاتصال. وقدم الاخص في اتصالي وقدم ما شئت في انفصالي ذكرنا مراتب الضمير والاخص هو المتكلم ثم المخاطب ثم الغائب. فاذا وصلتها فالاول اخص بلا الثاني والثاني اخص بلا الثالث تقول اعطيتك هو ولا تقول اعطيته ك واضح؟ تقول أعطيتكه. أما في الانفصال فيصح ولا إشكال تقول أعطيتك إياه وأعطيته إياك. وفي اتحاد الرتبة الزم فصلا وقد يبيح الغيب فيه وصلا إذا اتحدا في الرتبة فكان كل منهما متكلما أو مخاطبا أو غائبا فلا بد من الفصل. فتقول الدرهم أعطيتني إياه ولا تقول أعطيتني وتقول أعطيته إياه ولا تقول أعطيته وأعطيتك إياك ولا تقول أعطيتك واضح؟ فلا يصح. قال وفي اتحاد رتبة ذا فصلا وقد يبيح الغيب فيه وصلا أي هذه الضمائر إذا كانت للغيبة للغيبة الغائب يجوز في جميعها الاتصال قد يجوز في جميعها الاتصال. نعم لهذا قال بعضهم العرب هم أحسن الناس وجوها وأنظرهموها في الغيب قد يجوز الاتصال. وقول الآخر لوجهك في الإحسان بسط وبهجة لوجهك في الإحسان بسط وبهجة أنا لهماه عفو أكرم والدي أكرم والدك أنا لهماه عفو أو عفو أكرم والدك فقوله أنظره وأنظرهموها وأنالهماه اتصال الضميرين الغائبين، لكن بشرط أن يختلف هذين الضميرين المتحدين في لفظ الغيبة. فقوله أنظرهموها الأول لجمع الغيبة والثاني للمفردة المؤنثة الغائبة، ها هم وها. وكذلك أنا لهماه هما وهو، ضمير المثنى وضمير المفرد. وإليه أشار في الكافية في البيت الذي ذكر ما اختلاف الماء ونحو ضمنت إياهم، ضمنتهم وإياهم الأرض ضرورة اقتضت. قال ضمنتهم وضمنتهموه. نعم، هذا انتهت المسألة في اتصال وفصل الضمير. هؤلاء مسألة أخرى أيضا من مسائل اتصال الضمير، وهو ضمير المتكلم المفرد الذي هو الياء، ياء النفس مفرد المتكلم، وقبل ياء النفس هذا الضمير وهو ياء النفس، ياء التي تدل على النفس. هل إذا ضم يلزم ذكر دون الوقاية أو لا؟ قال وقبل ياء النفس مع الفعل الجذب دون وقاية. تقول أكرمني وصافحني وأفهمني ودرسني وعلمني، فلا بد من نون وقاية. وسمع عدمها في ليت، فيقال ليسي، أي ليس إذا اتصل بها ياء التكلم، فالقياس والأصل إلحاق النون بها ويصح عدم الإلحاق، فتقول ليسي، كقول الشاعر عددت قومي كعديد الطيس إذ ذهب القوم الكرام ليسي، ليس أنا. واضح؟ طيب، هذا في ليس. وليتني فشى، الأكثر ليتني، وقليل ليتي ندرة، وما لعل، الأكثر لعلي يعكس، فالأكثر لعلي، أما لعلني فعلى قلة. وكل مخيرة في ماذا؟ في الباقيات، في الباقيات. لكن لكني ولكنني إني وإنني أني وأنني كأني وكأنني، وكل مخير في الباقيات. طيب، يعني من أخوات لعل. واضطرارا خففا أو خففا مني وعني، بعض من قتله، أما عني ومني فإنها بدون الوقاية ولهذا شددت، لكن قد تأتي خفيفة وهو ما نقل عن بعض من سلف كبنية جابر إذ قال ليتي أصادفه وأتلف جل مالي، هذا في استعمال ليتي من غير النون. وأيضا لعلي في القرآن، لعلي أبلغ الأسباب، نعم، وتأتي بالنون فقلت أعيروني أو أعيراني القدوم لعلني أخط بها قبرا أبيض ما لأبيض ماجدي. وبالوعل أيضا قد تأتي بدون النون الوقاية. أيها السائل عنهم وعني، لست من قيس ولا قيس بني. نعم. وفي لدني لدني قل وفي قل في هذا، فلا أفصح في لدني إثبات النون كما جاء في القرآن الكريم. وأما لدني بدون نون الوقاية فقليل. وفي قدري وقطري الحذف أيضا قد يفي، أي قد يحذف قدي وقطري، ولكن يذكر قدري وقطري. والأكثر هو دون الياء قد وقط. ها؟ قدري من نصر الحكبيبين قدي، ليس الإمام بالشحيح الملحد. ومنه قول الشاعر: امتلأ الحوض فقال قطري، مهلا رويدا قد ملأت بطني. نعم اقرأ. مفهوم الأبيات هذه؟ نعم. قال الناظم: وفي اختيار لا يجيء المنفصل إذا تعدت أن يجيء المنفصل. قال ابن عقيل رحمه الله في الشرح: كل موضع أمك أن يؤتى فيه بضمير المتصل بالضمير المتصل لا يجوز العدول عنه إلى المنفصل إلا فيما سيذكره المصنف، فلا تقول في أكرمتك أكرمت إياك، لأنه يمكن الإتيان بالمتصل فتقول أكرمتك. فإن لم يكن الإتيان بالمتصل يمكن، فإن لم يمكن الإتيان بالمتصل تعين المنفصل له إياك أكرمت، لأنه تقدم. هاي؟ وقد جاء الضمير في الشعر منفصلا مع إمكان الإتيان به متصلا، كقوله: بالباعث الوارث الأموات قد ضمن أموات قد ضمن أموات بالباعث الوارث الأموات قد ضمنت إياهم الأرض في دهر الدهارير. قال: وصل وفصل ها أسنيه وما أشباهه في الضرورة، يعني قد ضمنته. نعم. وصل وفصل ها أسنيه وما أشباهه في كنته القلف كما. أيوة. كذاك خلتنيه واتصالا اختار غير اختار الانفصالا. أيوة. أشار في هذين البيتين إلى المواضع التي يجوز أن يؤتى فيها بالضمير منفصلا مع إمكان أن يؤتى به متصلا، فأشار بقوله سنيه إلى ما يتعدى إلى مفعولين، الثاني منهما ليس خبرا في الأصل. الثاني منهما بعض الطبعات منها الثاني منهما أيوه. وهما ضميران نحو الدراهم سلنيه الدرهم سلنيه، فيجوز لك في هاء سلنيه لاتصاله نحو سلنيه، والانفصال نحو سلني إياه، وكذلك كل فعل أشبهه نحو الدرهم أعطيتكه وأعطيتك إياه. وظاهر كلام المصنف أنه يجوز في هذه المسألة الانفصال والاتصال على السواء، وهو ظاهر كلام أكثر النحويين. وظاهر كلام سيبويه أن الاتصال فيه واجب وأن الانفصال مخصوص بالشعر، وأشار بقوله في كنت وظاهر كلام سيبويه أن الاتصال فيه واجب وأن الانفصال مخصوص بالشعر، وأشار بقوله في كنته القلف تمى، إلى أنه إذا كان خبر كان هذا في الأول، هذا في الأول في سلميه سياسي بوي في سلميه اتصال واجب في نحو سلميه لا في كنته وخلتنيه. نعم. خلاف قال ابن هشام أنهم اتفقوا على أن الوصل أرجح في الصورة الأولى. إيه؟ وهو قول متساويان. وين هذا؟ في مثل قولك سلميه، قال وصل أو افصل هاء سنيه، ظاهره أنه على التساوي. بارك الله فيك. قال هو ظاهر كلام أكثر النحويين. أي ظاهره التساوي. قال وين؟ ابن هشام قال اتفقوا على أن وظاهر كلام وهو كذا أي نعم، وظاهر كلام سيبويه الانفصال فيه واجب. نعم. قال هو وهو ظاهر كلام أكثر النحويين أي التساوي بين الانفصال والانفصال. صحيح. وقال ابن هشام أن الوصل أرجح. أي نعم. اتفاق النحويين. ها؟ قال أن النحويين اتفقوا على أن الوصل أرجح. أكثر. في الصورة الأولى. في الصورة الأولى. إذا لم يكن الفعل قلبيا، لأن الأفعال التي الأفعال القلبية الحمد لله هو قيد في القدر. إذا كان الفعل قلبيا أو إذا لم يكن قلبيا نعم الحمد لله. فين الإشكال عندك يا عبد الكريم؟ شيخ الخلاف إيه؟ أنه قال ابن عقيل إيه؟ وهو ظاهر كلام نحوي أي التساوي، أي التساوي، أي عند النحوين أنه تساوي بين الوصل والفصل. أي نعم. أما ابن هشام فقد اتفقوا على أن خالفه ابن هشام بارك الله فيك، قال أن المقول عن النحوين والاتفاق بينه على أن الوصل أرجح لا التساوي، الوصل أرجح إذا لم يكن الفعل قلبيا، فإن كان قلبيا تساويا. هنا دقق ابن هشام لأنه قال في القطر واتفقوا على أن الوصل أرجح في الصورة الأولى، وهي أن يكون الضمير ثاني ضميرين أولهما أعرف من الثاني وليس مرفوعا، نحو سلنيه وخلتك نحو سلنيه يعني سلني إياه، فنعم هذا الضمير الأولى. قال اتفقوا على الوصل أرجح في الصورة الأولى إذا لم يكن الفعل قلبيا، يعني ليس الأفعال التي محلها القلب. ها؟ قال إن الوصل أرجح أو تساوي. وذهب ابن مالك إلى أن الاتصال أرجح لأنه الأصل مطلقا سواء كان ما كنته أو ما خلتك. قال واختلفوا فيما إذا كان الفعل قلبيا بهشام كخلتكه وظلمتكه وفي باب كان ونحو، فالجمهور الفصل أرجح وهو اختار اختيار ابن مالك في جميع كتبه الوصل في كان، واختار رأيه واختلف رأيه في الأفعال القلبية، فتارة وافق الجمهور ويعني المساواة وتارة خالفهم يعني اختيار الوصل. واضح؟ لكن ما ذكره شيخنا هو أن أحمد بن مالك خالف الجمهور في الأفعال القلبية كذلك، وقال بالوصل وأنه أرجح. قال هو أرجح، فاختيار ابن مالك على الإطلاق الوصل على الإطلاق في الجميع. وش اللي أشكل عليك عبد الكريم؟ الشيخ يقال في مثل سلميه إيه؟ الوصل أرجح أم تساوي؟ يقال الوصل أرجح. الوصل أرجح نعم. ابن مالك هنا حكى كلام النحويين على أنهم على الاتصال لكن الوصل أرجح، الوصل أرجح واضح، فالوصل أرجح، أما إذا كان قلبيا فيتساوى. نعم. وظاهر كلام سيبويه أن الاتصال فيه واجب وأن الانفصال مخصوص بالشعر، وأشار بقوله في كنته الخلف انتمى إلى أنه إذا كان خبر كان وأخواتها ضميرا فإنه يجوز اتصاله وانفصاله. لا يصبرتون عند القراءة هنا حتى يتضح لكم تتضح لكم المسألة. قلنا ضابط المسألة الأولى يكون ضمير ثاني ضميرين أولهما أعرف من الثانية وليس مرفوعا، تمام، ليس مرفوعا كسلنيه وكسلني. قال ابن هشام الوصف أرجح في الصورة الأولى إذا لم يكن الفعل قلبيا نحو سلميه وأعطنيه، ولذلك لم يأتي في التنزيل إلا كذلك أنزمكموها إن يسألكموها فسيكفيكهم الله. واختلفوا فيما إذا كان الفعل قلبيا نحو خلتكه وظننتكه، وكذا في باب كان كنته وكانه، فالجمهور أن الفصل أرجح. اختار ابن مالك في جميع الكتب الوصل في كان واختلف رأيه في الفعل القلبي، فتارة وافق الجمهور وتارة يخالفه. طيب إذا كان المتصل العامل فيه ناسخا للابتداء ككنته وخلتنيه وألحق به أفعال القلوب فسيبويه والجمهور ذهبوا إلى أن الانفصال أرجح لأن الضمير في الأصل خبر وذهب ابن مالك إلى أن الاتصال أرجح لأنه الأصل مطلقا سواء ما كنته أو كله وأيضا خلتنيه وإخالكه ونحو ذلك ولكن ذكر شيخنا أن ابن مالك خالف الجمهور في الأفعال القلبية أيضا فاختار الوصف في الجميع وهو الأرجح وهو ما ذكر ابن عقيل في شرح الألفية كما قاله نعم واختلف في المختار منهما فاختار المصنف الاتصال نحو كنته واختار سيبويه الانفصال نحو كنت إياه أيوة جيد تقول الصديق كنته وكنت إياه وكذلك المختار عند المصنف الاتصال في نحو خلتنيه وهو كل فعل تعدى إلى مفعولين الثاني منهما خبر في الأصل وهما ضميران أيوة ومذهب سيبويه الأرجح لأنه كثير أن المختار في هذا أيضا ومذهب سيبويه أرجح ومذهب سيبويه أن المختار في هذا أيضا الانتصار نحو خلتنيه ومذهب سيبويه أرجح اكتب وهما ضميران اكتب عندك ومذهب سيبويه عندك اي نعم رايت وهما ضميران وهما ضميران ثم شيخ انتهت الجملة ايه مطة وهو مذهب سيبويه أرجح ومذهب سيبويه أرجح ومذهب سيباوي دي العلامة وضحني الهامش وافتح معكوفة اكتب ان المختار لا اصبر دي العلامة وهما ضميران دي العلامة نحي العلامة تعبيرات سيباوي ها مفهوم اين وهما ضميران دي العلامة ضحني الهامش ومذهب سيباوي أن المختار في هذا أيضا الانفصال نحو خلتني إياه انتهى؟ أغلق المعكوفة هذا اكتب هذا ساقط من هذه الطبقة عاود اقرأ وهما ضميراني مع تعريف ناقضان اقرأ ومذهب سيبويه أن المختار في هذا أيضا الانفصال نحو خلتني إياه أن المختار في هذا إيه اقرأ قال وهما ضميراني ومذهب سيبويه أن المختار في هذا نحو خلتنيه إياه أيضا الانفصال أن المختار في هذا أيضا الانفصال ومذهب سيبويه وهما ضميران ومذهب سيبويه أن المختار في هذا أيضا الانفصال نحو خلتنيه إياه خلتنيه إياه أيوة لأنه هو كثير في لسان العرب ومذهب سيبويه أرجح ومذهب سيبويه أرجح لأنه هو كثير في لسان العرب على ما حكاه سيبويه عنهم وهو مشافهة لهم قال وهو المشافه وهو المشافه لهم قال الشاعر إذا قالت حذام فصدقوها فإن القول ما قالت حذام خلاص بطل النقاش هو إمام اللغة ها هو إمام اللغة ولهذا قوله أقوى طيب نقول في نحو أعطيتكه الاتصال أرجح وهو استعمال القرآن الكريم وما جاء في القرآن الكريم فسيكفيكهم الله أنلزمكموها وإن يسألكموها هذا الاتصال هو الذي جاء في القرآن الكريم وجاء أيضا الانفصال في السنة قال صلى الله عليه وسلم إن الله ملككم إياهم ولو شاء لملكهم إياكم يعني أصله إن الله ملككموهم، فقال ملككم إياهم، ولو شاء لملكهم إياكم، لملككموهم. قال ملككم أي ملككموهم، ملككم إياهم، إذا وصلنا ملككموهم، ولو شاء لملكهم إياكم، لملكهموكم، لملكهم إياكم، لملكهموكم. واضح؟ مفهوم؟ طيب بعدين وقدم الأخصة. قبل ذلك نقول طيب هذا في ماذا؟ في الأفعال. طيب إذا كان في الأسماء، إذا كان في الأسماء الاسم المشتق من الفعل، هل تجري نفس القاعدة ولا لا؟ نقول تجري نفس القاعدة، حكمه حكم اتصالهما بالفعل، فيجوز فصل الثاني كما يجوز اتصالهما معا. ومن الاتصال قول الشاعر: لئن كان حبك لي كاذبا لقد كان حبيك حقا يقينا. فالحب هنا مصدر واتصل به الضميران، أحدهما الياء والثاني الكاف، ولم يفصل بينهما. لئن كان حبك لي كاذبا لقد كان حبيك حقا يقينا. عندكم بيت هذا موجود؟ طيب والبيت الآخر اللي ومن عكها بشيء يستطاع عندكم فلا تطمع أبيت اللعن فيها. ها؟ ما عندكم؟ فالقول الشاعر: أبيت اللعنة إن نسكا بعلق. أبيت اللعنة إن نسكا بعلق نفيس لا يعار ولا يباع. أو أبيت اللعنة بكسر التاء، نفيس لا يعار ولا يباع. مفداتا مكرمة علينا يجاع لها العيال ولا تجاع. فلا تطمع أبيت اللعنة فيها، فلا تطمع أبيت اللعنة فيها. ومنعكها بشيء يستطاع، منعكها المنع اسم، منعكها، فاتصل الضميران في المنع الكاف والهاء، كاف الخطاب وهاء الغيبة. واضح؟ تمام؟ وهي تلخيص المسألة هنا. إذا جاءت إذا توالت الضمائر فحيثما جاء الاتصال جاز أمكن الاتصال قدم جاء فحيثما جاء الاتصال قدم واضح كما قال مهما أمكن أن يؤتى بالمتصل فلا يجوز العدول عنه إلى المنفصل لا تقول قام أنا وأكل أنا تقول قمت وأكلت ولا تقول أكرمت إياك تقول أكرمتك ما دام يمكن واضح إلا إذا جاء دليل يوجب الفصل كتقدم الضمير أو انحصاره ما بين ما وإلا وبين إنما واضح ويستثنى من ذلك قاعدتين القاعدة الأولى ما أشار إليه في فعل تلنيه وهو اتصال ضميرين أحد الأول أخص من الثاني وليس مرفوعا ولا هو من باب المبتدأ والخبر واضح؟ فهذا أجاز فيه الفصل والوصل فعند ابن مالك ظاهر النظم أن الوصل والفصل على حد سواء عند النحاة وقال ابن عقيل هذا قول الأكثر ولكن سيبويه أوجب الاتصال وقال الفصل مخصوص بالشعر وفصل ابن هشام فقال إذا لم يكن الفعل قلبيا كسلنيه وأعطنيه فالوصل أرجح أما إن كان الفعل قلبيا ففيه الخلاف ففيه ماذا الخلاف المسألة الثانية أن يكون الضمير خبرا لإحدى النواسخ كان وأخواتها فيجوز الوصل والفصل كنته مثل كنته ومثله أيضا خلتنيه وظننتكه افتح قوس وهذا يعود إلى ما ذكر سابقا في حال الأفعال القلبية واضح؟ وعند الجمهور الفصل أرجح في كان والأفعال القلبية، لأن الضمير الثاني خبر والأصل فيه الانفصال. وأما ابن مالك فاتفق رأيه على اختيار الاتصال في كان، وذكر ابن هشام أن رأيه اختلف في الأفعال القلبية، وذكر بعضهم ومنهم شيخنا أحمد أن قول ابن مالك اختيار الوصل مطلقا، والبيت في هذا ظاهر، اختار والاتصال اختاره. انتهى؟ واضح؟ ها؟ مفهوم؟ اقرا تفضل. قال: وقدم الأخص في اتصالي وقدم ما شئت في انفصالي. ضمير المتكلم أخص من ضمير المخاطب، وضمير المخاطب أخص من ضمير الغائب. فإن اجتمع الضميران منصوبان أحدهما أخص من الآخر، فإن كان متصلين وجب تقديم الأخص منهما. فتقول: الدراهم أعطيتك وأعطيتني، بتقديم الكاف والياء على الهاء لأنهما أخص من الهاء، لأن الكاف للمخاطب والياء للمتكلم والهاء للغائب. ولا يجوز تقديم الغائب مع الاتصال، فلا تقول أعطيتهوك ولا أعطيتهوني، وأجازه قوم. ومنهما رواه ابن الأثير في غريب الحديث من قول عثمان رضي الله عنه: أراهموني الباطل شيطانا، فإن فصل أحدهما كان بالخيار. قليل هذا أراهموني. يعني أن الشيطان أراهم أني على باطل. فإن فصل أحدهما تلبيس الشيطان. فإن فصل أحدهما كنت بالخيار، فإن شئت قدمت الأخص فقلت الدراهم أعطيتك إياه وأعطيتني إياه، وإن شئت قدمت غير الأخص فقلت أعطيته إياك وأعطيته إياي. وإليه أشار بقوله: وقدم ما شئت في انفصال. إذا فصلنا في إشكال. وهذا الذي ذكره ليس على إطلاقه، لكن بقيد كما سيذكر، بقيد أمن اللبس. بل إنما يجوز تقديم غير الأخص في الانفصال عند أمن اللبس. فإن خيف عند أمن اللبس، اللبس الإشكال، اللبس هو الارتداء، ولبس أباءة وتقرعين. اللبس أن تبتدي شيء، اللبس هو الإشكال. فإن خيف لبس لم يجوز. فإن قلت زيد أعطيتك إياه لم يجوز تقديم الغائب، فلا تقول زيد أعطيته إياك، لأنه لا يعلم هل زيد مأخوذ أو آه. واضح؟ إذا أمن اللبس قلت، وإن لم يؤمن فلا. قالوا: في اتحاد الرتبة يلزم فصلا، وقد يبيح الغيب فيه وصلا. إذا اجتمع الضميران وكان منصوبين واتحد في الرتبة، نعم، كأن يكون للمتكلمين أو المخاطبين أو الغائبين، فإنه يلزم الفصل في إحداهما، في أحدهما. فتقول: أعطيتني إياي وأعطيتك إياك وأعطيته إياه. ولا يجوز اتصال الضميرين، فلا تقول أعطيتني ولا أعطيتك ولا أعطيته. نعم إن كان غائبين واختلف لفظهما واختلف لفظهما فقد يتصلان نحو الزيدان الدراهم أعطيتهماه وإليه أشار في الكافية مع اختلاف ما ونحو ضمنت إياهم الأرض الضرورة اقتضت. قال وربما أثبت هذا البيت في بعض نسخ الألفية وليس منها وأشار بقوله نحو ضمنت كما طبعا المصريين درش دار الطلائع دار الطلائع ايش الطلائع ما هو وربما أثبت هذا البيت قرأ في بعض نسخ الألفية هذا ما قرأ هذا الطابع هذا يعني يقول أن البيت أثبت في بعض النسخ وليس هو من البيت من الألفية ليه وليس منها وأشار بقوله نحو ضمنت إلى آخر البيت إلا أن الإتيان بضمير منفصلا بضمير منفصلا في موضع يجب فيه اتصاله ضرورة كقوله ضرورة كقوله ونحو ضمنت إياهم الأرض يعني أشار هذا في كيفية أشار إلى هذا الشاهد بالباعث نعم بالباعث الوارث الأموات قد ضمنت إياهم الأرض في دهر الدهارين أموات قد ضمنت الأرض الأموات قد بالباعث الوارث الأموات أعرب عندك البيت ولا لا شوف إيش أعرب الأموات ها مش عرب الأموات ماذا عرب البيت سبق يا رب لنا ما أعرف شيخ قليل بثي الوجهان ها قليل بثي الوجهان فالجرب بالكثرة هل أنه مضاف إليه والمضاف والباعث والوارث أيوة والمضاف على أن المضاف إليه والمضاف والباعث والوارث إيه طيب تقدم ذكره ذلك خلاص طيب قال في اتهاد الرتبة المنفصل وقد يبيح الغيب فيه وصله ابن مالك في ألفيته فائدة ذكرها بعض الفضلاء يستعمل قد يدخل على الفعل المضارع إشارة إلى قلة الحكم وندرته إشارة إلى قلة ذلك وندرته وقد يبيح الغيب فيه وصله أي إذا اتحد الضميران غيبا كان كل من غيبا يتصل لكن ما مخالفة لفظ بعضهما أحدهما للآخر هذا على ندرة نعم خلاص وقد تقدم ذكر ذلك نعم وقبل يا النفس مع الفعل التزم نون وقاية وليس قد نظم قال إذا اتصل بالفعل ياء المتكلم لحقته لزوما نون تسمى نون الوقاية وسميت بذلك لأنها تقي الفعل من الكسر وذلك نحو أكرمني ويكرمني وأكرمني وقد جاء حفظها مع ليس شذوذا كما قال الشاعر عددت قومي كعديد الطيف إذ ذهب القوم الكرام ليس يعني هنا الياء المتكلم تطلب الكسر ما قبلها والفعل لا يدخل الكسر لأنها الكسر من خصوصيات الأسماء فيلزم الفصل بين آخر الفعل المتكلم بنون الوقاية هو حرف جاء به لوقاية آخر الفعل من الكسرة لأن الفعل ممنوع منها وأكرمني وعلمني ويعلمني ويكرمني ونحو ذلك نعم واختلف في فعل التعجب هل تلزمه نون الوقاية أم لا فتقول ما أفقرني إلى عفو الله وما أفقر إلى عفو الله في أفعل التعجب أيوة اختلف في أفعل التعجب هل تلزمه نون الوقاية أم لا فتقول ما أفقرني إلى عفو الله وما أفقر إلى عفو الله وما أفقري إلى عفو الله عندما لا يلتزمها فيه والصحيح أنها تلزم لا شكرا ايوه وليتني فاشا وليتي ندرة فشا وليتني فاشا ول فشا وليتني فاشا وليتي ندرة ومع لعل أكس وكن مخيرا في الباقيات واضطرارا خففا مني وعني بعض من قد سلف. ذكر في هذين البيتين حكم نون الوقاية مع الحروف فذكر ليت وأن نون الوقاية لا تحذف منها إلا ندورا كقوله كمنية جابر إذ قال ليتي أصادفه وأتلف جل مالي صادفه وأتلف جل مالي. نعم. وكثير في والكثير والكثير في لسان العرب ثبوتها وبه ورد القرآن قال الله تعالى يا ليتني كنت معه. وأما لعل فذكر أنها بعكس ليت فالفصيح تجريدها بالنون كقوله تعالى لأنه ليت يعني يشبه الفعل المضارع في المعنى لأن ليت بمعنى أتمنى وأيضا في الأمل لأن تنصب ما بعدها وترفع كما في قوله تعالى يا ليتني كنت ترابا وحذف النون فيها نادر كما ذكر في هذا البيت الشعري بخلاف لعل في الأمر فيها على عكس ما في البيت ما في ليت فتزرد نون الوقاية أكثر كما في الآية لعل يبلغ الأسباب ويندر وجود الوقاية نون الوقاية فيها كما في البيت الشاهد الذي سيأتي. نعم. وأما لعل فالفصيح تجريدها وأما لعل فذكر أنها بعكس ليت فالفصيح تجريدها بالنون كقوله تعالى حكاية عن فرعون لعلي أبلغ الأسباب ويقل ثبوت نون كقول الشاعر ويقل ثبوت النون كقول الشاعر فقلت أعيران القدوم لعلي عندكم أعيران ولا أعيروني بألف اثنين فقلت أعيران القدوم لعلني أخط بها قبرا لأبيض ما بدي القدوم قدومة نعم. ثم ذكر بعض من سلف أي بعض العرب خفف من وعن إذا اتصل به المتكلم قل مني وعني وهي لغة في غاية الندرة كما سيأتي الشاهد من الشاعر فتشديد النون في مني وعني إذا ثبتت نون الوقاية وتخفيفها عند حذفها أيوة ما ذكر ثم ذكر أنك بالخيار في الباقيات أي في باقي أخوات ليت ولعل وهي إن وأن وكأن ولكن فتقول إني وإنني وأني وأنني وكأني وكأنني ولكني ولكنني ثم ذكر أن من وعن تلزمهما نون الوقاية فتقول مني وعني بالتشديد ومنهم من يحذف النون فيقول مني وعني بتخفيف وهو شاذ قال الشاعر أيها السائل عنهم وعني لست من قيس ولا قيس مني هنا عندي بالكسر هنا من موصولة تسمين خاطر وين هذا البيت أيها السائل عنهم وعني إيه؟ لست من قيس ولا قيس مني وش عنده شيخ من هنا هذه من موصولة ايش عندك انت من قيس من قيس بالفتح لا من قيسين ها اكتب قيسين بدون تنوين شيخ من قيس بفتحة واحدة ليش مين حرف جر وقيسين ثم جرور ايش المانع لهم نفسه ها ثلاثي ساكن وسط شيخ ايش كل اسم ثلاثي ساكن وسط يمنع نفسه ها يصح اذا كان اعتبرنا العالمية والتأنيث غير الالف من قيسة إذا كنا هو اسم علم مع التأنيث يكون غير ممنوع من الصرف ها؟ إيه نعم شخصنا بالدور لا هو اسم شخص علم على رجل وليس كل علم يمنع من الصرف إلا إذا كنا العلم على قبيلة والتأنيث بغير الألف كثمود وثمودا فهنا يأتي يصح هذا الفتح يصح قيس وقيسي ها يكون علم على قبيلة بل تأنيث بغير الألف ها قال وقيس قال وقيس غير منصرف العالمية تأنيث معنى إيه؟ أنه من القبيلة وبعضهم يقول قيس ما أزل بها إذا كان شخصا منصرف لكن ما القبيلة قلنا مثل تمودا وتمودا كراءات زيد. قال وفي لدني لدني, لدني وفي لدني وفي لدني لدني قل وفي قدني وقطني الحذف أيضا قد يفي. أشار بهذا إلى أن الفتيحة لدن هذه ظرف مبني على السكون. لدن ظرف مبني على السكون ملازم للإضافة. يأتي بهذا يا المتكلم الأكثر والفصل بينها وبين المتكلم بالنون ويقل تخفيفها أي حذف النون. قد بلغت من لدني عذرا لدني أو لدني أو لدني أبليش اسمه ليش أنا إن شاء الله. نعم فلدني ولدني ولدني لدني لدني أو ثلاث لدني وجهات. نعم فالأكثر هذا. نعم أشار بهذا إلى أن الفصيحة في لدني إثبات النون كقوله تعالى قد بلغت من لدني عذرا ويقل حذفها كقراءة من قرأ من لدني بالتخفيف. وكثير والكثير في قد وقط ثبوت نون نحو قدني وقطني ويقل الحذف نحو قدي وقطي أي حسبي. وقد اجتمع قد هذا اسم فعل بمعنى حسب وقط أيضا بمعنى حسب ويأتي للماضي متمحض مبني كل منهما مبني اتصل بما ياء المتكلم فالأكثر الفصل بينهما بنون الوقاية قدني وقطني كما في البيت الذي سيأتي. أما حذف نون الوقاية منهما فهذا يقل قليل قطني قطي وقدي. نعم كما في بعض الأحاديث أن الجنة تطلب المزيد فيها فيضع فيها الجبار قدمه فتقول النار استغفر النار استغفر الله النار فتقول قط قط قط قد قد. وفي بعض الروايات قطي قطي وقدي قدي بغير تنوين. نعم وقد اجتمع الحذف والإثبات في قوله قدني من قدني من نصر الخبيبين قدي خبيبين خبيبين قدي ليس قدني إيه قدني أو قدني نعم ليس الإمام ليس الإمام بشحيح الملحدي بالشحيح الملحدي يعني قدني بإثبات النون وقدي بحذفها. وأيضا الشاهد ما ذكرناه امتلأ الحوض فقال قطني مهلا وإيضا قد بلغت بطني. نعم واضح. طيب نكتفي بهذا والله أعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أحسن سؤال جاء في الساعة أحد أغلق أحد أغلق أحد أغلق أحد أغلق